بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث عندنا جملتين مختلفتان في المدل التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها كما تقدم في الحلقة الأولى. في الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية ذكر السيد الشهيد عدة نظريات. النظرية الثالثة الإيجادية التصورية، فهذه الإيجادية للمحقق ضياء الدين العراقي قبل أن ندخل في تفصيل هذه النظرية نذكر مقدمة حول الفعل التوليدي والفعل المباشر. فالفعل الإنسان ينقسم إلى قسمين، فعل مباشري وهو الفعل القائم بالفاعل مثل الضرب والكتابة والمشي وما شابه ذلك، هذه الأفعال أفعال مباشرية قائم بنفس الفاعل. ولكن قسم آخر من الأفعال فعل توليدي، يعني الفعل قائم على فعل اختياري آخر للفاعل مثل الإحراق. فالإحراق فعل مباشري للنار، لكن هذا الإحراق فعل توليدي للإنسان. لما شخص إذا يلقي شيئا في النار هذا الإلقاء يؤدي إلى الإحراق. فالإحراق متوقف على إلقاء الشيء في النار، والإلقاء فعل مباشري للفاعل، لكن تولد من هذا الإلقاء الإحراق. فالإحراق سمي بالفعل التوليدي للإنسان مع أنه فعل مباشري توليدي، هو الفعل القائم بفعل اختياري آخر للفاعل. فهنا الإحراق قائم بالإلقاء، والإلقاء فعل اختياري للفاعل. على كل حال هذا هو تقسيم الفعل إلى قسمين، مباشري وتوليدي. الآن نأتي إلى الجمل المشتركة بعد التوضيح في الفعل وانقسام إلى توليدي ومباشري. في الصيغة المشتركة المتكلم لما يقول ذاته، فهم المتكلم استعمل هذه الصيغة في النسبة الإيجادية بين الملكية والفاعل. فالمدلول التصوري لهذه الجملة هو النسبة، والمدلول التصديقي كما قلنا في بعض الدروس السابقة شيئان: أولا اعتبار الملكية من قبل العاقد، ملكية المبيع للمشتري، وبتعبير آخر الالتزام بالملكية. هذا المدلول التصديقي الأول. والمدلول التصديقي الثاني قصد التسبب بهذه الصيغة إلى حصول اعتبار الملكية من جانب العرف أو الشرع. هذا القصد التسبب بهذه الصيغة لحصول هذا الاعتبار من قبل العرف أو الشرع مدلول تصديقي آخر. فهذه الجملة بمدلولها التصوري ومدلولها التصديقي يترتب عليها الاعتبار، اعتبار الملكية من قبل العرف ومن قبل الشرع. فهذه الملكية فعل مباشري للعرف وللشرع، لكن فعل توليدي للعاقد وهو البايع. عرفتم علي؟ الملكية التي يعتبرها العرف أو الشرع فعل مباشري للعرف والشرع، لأن هذه الملكية ثابتة بالاعتبار، اعتبار العرف أو اعتبار الشرع. لكن هذه الملكية حصلت بفعل من العاقد أيضا، لأن هذا الفعل إذا ما كان صادرا من العاقد لما حصل هذا الاعتبار من العرف أو الشرع. شنو هذا الفعل؟ هذه الجملة، الجملة جملة بعت بمدلولها التصوري وبمدلولها التصديقي، هذا فعل مباشر للعاقد، لكن هذا الفعل المباشر أدى إلى اعتبار الملكية من قبل العرف أو الشرع. فالملكية المعتبرة من قبل العرف والشرع فعل توليدي للعاقد وفعل مباشري للعرف والشرع. فلذلك هذه الملكية اللي اعتبرت من قبل العرف أو الشرع لها حيثيتان: حيثية حصولها بفعل مباشري من العاقد وهو هاي الصيغة بمدلولها التصوري والتصديق، من هذه الجهة فعل توليدي للعقد. لكن من حيث نفسها اللي اعتبرت للمبيع، ملكية المبيع للمشتري، هاي من حيث نفسها فعل مباشري للعرف أو الشرع، فصار الفرق اعتباريا. هذه الملكية من حيث توليدي ومن حيث آخر مباشري للعرف والشرع. فهذه الملكية المعتبرة من قبل العرف والشرع مصداق لمفهوم الملكية. ومن الحيثية الأولى اللي هي فعل توليدي بصير تمليك، إذا نظرنا إلى هذه الملكية من حيث أنها حصلت بفعل مباشري من قبل العاقد وهو هذه الصيغة بمدلولها التصوري والتصديقي، هذه الملكية بصير هنا تمليكا، لأن الفرق بين الملكية والتمليك فرق بين الوجود والإيجاد، فرق بين الوجود والإيجاد فرق اعتباري. نذكر هذا الفرق في الوجود والإيجاد حتى نأتي هنا بين الملكية والتمليك. مثلا وجود الحرارة، هذا الوجود، إذا نظرنا إلى الحرارة اللي هي المهية التي تتصف بالوجود نسميه وجودا. إذا لاحظنا هذا الوجود بالنسبة إلى النار التي هي فاعل حرارة يسمى بالإيجاد فوجود، باعتباره المتعلق به والمهية اللي تتصف به بوجوده، باعتبار الفاعل بالقياس الى الفاعل هنا ايجاد. فهنا كذلك هاي الملكية المعتبرة من قبل الشارع او العرف من حيث انها صدرت من العاقد، ومن هذا الحيث كان فعلا توجيديا تمليك، ومن حيث انها في نفسها المتعلقة بالملكية ملكية. بعد هذا التوضيح ان هذا الملكية المعتبرة من قبل عرف او الشرع مصداق للملكية، مفهوم الملكية، ومصداق لمفهوم التمليك، الان نأتي الى مقام البحث. مقام البحث في الصيغة المشتركة ماذا قلنا؟ قلنا معناها واحد، المدلول التصوري واحد، النسبة الإيجادية بين الملكية والفاعل. هاي النسبة الإيجادية بين الملكية والفاعل، هذا المدلول التصوري لصيغة بعته، سواء كان بعته الإنشائي أو بعته الإخباري. وهذه النسبة الإيجادية بين الملكية والفاعل نفس التمليك. لأن قلنا الملكية بالقياس إلى الفاعل شو بصير؟ تمليكا. هل نعبر معنى بعت تمليك أو معنى بعت شنو؟ النسبة الإيجادية بين الملكية والفاعل. هذا المفهوم الملكية اللي لها نسبة إلى الفاعل. بتعبير آخر هذا المفهوم التمليك. ما في فرق بين أن نقول مفهوم الملكية نسبتها إلى الفاعل أو نقول مفهوم التمليك، ما دام مفهوم بعته هو التمليك ومصداقه هذه الملكية المعتبرة من قبل العرف أو الشرع من حيث صدورها من العاقد، هاي مصداقها صحيح. الآن نأتي إلى كلام السيد الشهيد تبعا المحقق ضياء الدين العراقي للفرق بين الجملة الإخبارية والجملة الإنشائية في الصيغ المشترك. المدلول التصوري واحد وهو التمليك أو النسبة الإيجادية بين الملكية والفاعل، مفهوم الملكية طبعا ومفهوم التمليك طبعا، هذا واحد. وفي نفس الوقت هذا المدلول التصوري مختلف، هاي تصوير الإيجادية تصوير دقيقة، شلون بصير هذا المفهوم وهو مفهوم التمليك، مفهوم الملكية نسبتها إلى الفاعل واحد سواء كان بعته إنشائيا أو إخباريا، ومع ذلك مختلف. لا مو مسألة الحيثيات. السيد الشهيد تبع للمحقق ضياء الدين العراقي هكذا يقول: إذا كانت بعته إنشائية، هذا المفهوم اللي هو التمليك والنسبة الإيجادية بين الملكية والفاعل، هذا المفهوم يلحظ إلى المصداق. مصداق شنو؟ اعتبار الملكية من قبل العرف أو الشرع. كيف يلحظ؟ هذا المفهوم يلحظ لحاظا آليا إلى هذا المصداق، لكن هذا المصداق من حيث أنه يحصل بسبب هذه الجملة، جملة بعت بمدلولها التصوري لا بمدلولها التصديقي، فإذا كان المدلول التصوري ملحوظا بنحو آلي إلى هذا المصداق من حيث أن هذا المصداق حاصل بهذا الاستعمال، استعمالي بعت في هذا المدلول التصوري وفي هذا المفهوم بمدلولها التصوري والتصديقي، فيكون إنشائيا. مفهوم التمليك ومفهوم الملكية نسبتها الإيجادية إلى الفاعل نوحظ إلى مصداقها. مصداق هذا المفهوم شنو؟ الملكية المعتبرة من قبل العرف والشرع، لكن من حيث أن هذا المصداق يحصل بنفس هذا الاستعمال، استعمال جملة بعت في المدلول التصوري وكشف هذا الاستعمال على المدلول التصديق، هاي الحيثية في المصداق ملحوظة، لكن هاي الحيثية في المصداق ملحوظة من خلال لحاظ هذا المفهوم، فبصير إنشائيا تصوريا. شلون إيجادية تصوري هاي؟ ما قلنا أن اعتبار الملكية من قبل العرف والشرع مصداق لهذا المفهوم مفهوم التمليك؟ معناه شنو؟ أن هذا المفهوم وهو المدلول التصوري يتحقق بذلك المصداق. لكن أي حيثية اعتبرت المصداق حيثية حصوله وصدوره من نفس استعمال الجملة في مدلولها التصوري وكشفها عن المدلول التصديق؟ بهذه الحيثية إذا نوحظت من خلال هذا المفهوم، فالمفهوم تحقق بذلك الفرد، لكن ما دام الفرد يحصل بنفس الجملة اللي استعملت في المدلول التصوري وكاشفا عن مدلول تصديقي، كأنما يوجد نفس هذا المدلول التصوري، يعني وجود هذا المفهوم وجوده بهذا الفرد تصورا. لأن لما يلحظ، دققوا في هذا التعبير، لما يلحظ هذا المفهوم إلى ذلك المصداق وهو اعتبار الملكية من قبل الشرع أو العرف، والمصداق يلحظه من حيث صدوره وحصوله بهذا الاستعمال، استعمال بمدلول التصور والمدلول التصديقي، هذا المصداق لما يكون حاصل بنفس الاستعمال كأنما هذا المدلول التصوري وهو هذا المفهوم حصل بنفس الاستعمال. هذا الحصول وإيجاد هذا المدلول التصوري من خلال هذا اللحاظ نسميه الإيجادية التصورية، هذا في الجملة الإنشائية. أما في الجملة الخبرية شنو؟ فقط نذكر الجملة الخبرية من خلال صيغة المضارع، لأن فيه نوع من الشبه بين صيغة المضارع وبين جملة بعت. المتكلم لما يقول أبيع لك هذا الشيء في المستقبل بعد يومين مثلا، فهنا أبيع كذلك استعمل في النسبة الإيجادية بين الملكية والفاعل، وبتعبير آخر في التمليك كأنما أبيع يعني أملكك بعد يومين. فهنا هذا المفهوم مفهوم التمليك ملحظ ثانيا في الملكية المعتبرة من قبل الشرع أو العرف، لكن هذه الملكية ما لوحظ حيثية صدورها وحيثية حصولها بهذه الصيغة، لا، بقطع النظر عن حصولها بهذه الصيغة، صيغة أبيع، بقطع النظر عن حصولها بهذه الصيغة، بل تحصل من الفاعل من العاقد في المستقبل. هاي الحيثية، حيثية حصولها بهذه الصيغة ما لوحظ، ولو لوحظ حيثية حصولها من العاقد في المستقبل حتى يصير تمليكا، ملكية المعتبرة من قبل الشارع والعرف تكون مصداقا لمفهوم هذه الصيغة إذا لوحظت حيثية صدورها، وإلا بصير ملكية. فرق بين الملكية والتمليك، فحتى هذه الملكية المعتبرة تكون مصداقا لمفهوم التمليك لابد أن تلحق في الملكية حيثية الصدور من العاقد، لكن من هذه الصيغة فلذلك السيد الشهيد يقول الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية الإيجابية التصورية في الإنشاء، أما في الإخبار مدلول تصوري بدون أن يكون هناك إيجابية تصورية. فشفنا مدلول واحد وهو النسبة الإيجادية بين مفهوم الملكية والعاقد في بعته، هذا المفهوم الواحد مشترك بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، بعت الإنشائي وبعت الإخباري. لكن مع ذلك هذا المدلول التصوري هنا مختلف، لأن إذا لوحظ هذا المعنى إلى ذلك المصداق والمصداق من حيث حصوله بهذه الصيغة بمدلولها التصوري والتصديقي، كأنما هذا المفهوم تحقق من خلال هذه الصيغة، لأن الكل يوجد بوجود فرده. فإذا كان الفرد وهي الملكية المعتبرة من قبل عرفي أو الشارع تحصل بهذه الصيغة بمدلولها التصوري والتصديقي، فكأنما تصورا تصورنا أن هذا المفهوم يتحقق بالصيغة، كما أن الفرد يتحقق بهذه الصيغة، الفرد وهو الملكية المعتبرة من قبل العرف والشرع تتحقق بهذه الصيغة، فهذا الكلي يلحظ فانيا في ذلك الفرد تصورا يتحقق بشنو؟ بهذه الصيغة. هاي الشيء السمي بالإيجابية التصورية. أما على خلاف الإخبار هناك لا توجد إيجابية تصورية، بل يوحظ المفهوم ثانيا في فرد، هذا الفرد بقطع النظر عن حصوله بهذه الصيغة بمدلولها التصوري والتصديقي، ولو هذا الفرد من حيث صدوره من العاقد منحوظ، وإلا لا يكون هنا مصداقا لهذا المفهوم مفهوم التمليك. صحيح في مثل أبيعه، هذا الإيجابية التصورية تبعا للمحقق بجاء الدين العراقي. فرق اختارية محضة، يعني نفس المفهوم يجب في الذهن، ولن يكون حاكيا عن فرد هذا الفرد بقطع النظر عن حصوله بهذه الصيغة، مدلول تصور محض ما عنده إيجابية. فهذا هو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، أن هناك المدلول التصوري فيه إيجابية، والمدلول التصوري في الجملة الخبرية لا يوجد فيه إيجابية. حيثية الصدور من غير صدوره بهذه الصيغة، يحصل هذه الملكية من العاقد يحصل في المستقبل، مثلا لما يقول أبيع يعني بعد يومين يقول بعت ويحصل بهذا بعت، فالملكية حاصلة من العاقد لكن لا بد بهذه الصيغة وهو صيغة أبيع، سوف تحصل في المستقبل. فلذلك قلت هذه الملكية المعتبرة من قبل العرف والشرع لا بد أن يلحظ حيثية صدورها من العاقد حتى تكون فيه مصداقا لمفهوم التمليك ومصداقا لمفهوم الملكية اللي لها النسبة إيجابية إلى العاقد. لا مدلول تصوري من مختلف، لا مدلول تصوري كمفهوم كمفهوم واحد، أما بتعبير آخر إذا جاز التعبير محتوى أي ملحوظ من خلاله اختلف. لا نفس المفهوم وهو مفهوم التمليك أو مفهوم الملكية مع نسبة إيجادية بينها وبين العاقد. هذا المفهوم كمفهوم واحد، فالمفهوم تصوري واحد، مع ذلك مختلف من خلال لحاظها ثانيا في المصدر، من هاي اللحاظ صار مختلف. يعني الاتحاد من جهة وهو كمفهوم واحد، والاختلاف من جهة لحاظ المفهوم ثانيا في المصداق وفي الفرد وهو الملكية اللي يعتبرها العرف أو الشر، إذا لوحظ ثانيا في ملكية حاصلة بنفس هذه الصيغة المستعملة بمدلولها التصوري والتصديقي بصير إيجابية تصورية. وشلون إيجابية تصورية؟ يعني ما دام لوحظ من خلال هذا المفهوم فردا يتحقق بهذا الاستعمال، يعني المفهوم تحقق به هذا الاستعمال، لكن المفهوم تحقق تصورا تحقق لأنه لوحظ ثانية. فهذا لذلك عبر بالإيجابية التصورية السيد الشيء. وأما في الجملة الخبرية لما يلحظ ثانيا في الفرد وهذا الفرد قطع النظر عن حصوله بهذه الصيغة، يعني ما لوحظ هذه الحيثية بل يلحظ الفرد من حيث أنه يحصل من العاقب في المستقبل بصيغة بعته مثلا بعد يومين، لأن قلنا لا بد من ملاحظة حصول الملكية من العاقب حتى يكون هذه الملكية مصداقا لمفهوم التمليك اللي هو المدلول التصوري. فلذلك الاتحاد من حيث أنه مفهوم، والاختلاف من حيث أنه يلحظ ثانيا ففي المدلول التصوري الجملة الإنشائية إيجادية تصورية، وفي الجملة الخبرية فقط المدلول التصوري بدون الإيجادية. هاي في الجمل المشتركة يأتي هذا الكلام. بنظر السيد الشهيد، أما نأتي إلى الجملة المختصة شلون إيجادية، نفس الكلام إيجادية تصورية. كيف؟ في أعد أو صلي، فهنا المدلول التصوري للصلي لهذه الصيغة هو النسبة الإرسالية بين الصلاة وبين الآمر والمأمور، هذه النسبة الإرسالية المدلول التصوري. لكن يلحظ ثانيا في مصداق يتحقق هذا المفهوم بذلك المصداق. شنو المصداق؟ المصداق هو نفس هذه الصيغة بمدلولها التصوري والتصديقي، صيغة تسلي مدلولها التصوري هي النسبة الإرسالية، ومدلولها التصديقي هو قصد التحريك، مشت قصد تحريك المكلف نحو الفعل، هذا هو المدلول التصديقي. فالصيغة بمدلولها التصوري ومدلولها التصديقي مصداق للطلب. طلب شنو معناته؟ السعي نحو المقصود، سواء كان هذا السعي سعيا فعليا او قوليا. هذا سعي قولي، الامر لما يقول صلي هذه الصيغة بمدلولها التصوري والتصديق مصداق للطلب، فلذلك هذه النسبة الطلبية او الارسالية، ما في فرق يقول بين النسبة الطلبية او النسبة الارسالية، هذه النسبة الطلبية مدلول التصورين يلحظ ثانيا في مصداق هذا الطلب وهو نفس الصيغة بمدلولها التصوري والتصديقي. فإيجادية تصورية، لأن إذا تحقق فرد من المفهوم وهذا الفرد من المفهوم تحقق بنفس اللفظ بمدلولها التصوري والتصديقي، فكأنما هذا المفهوم تحقق بنفس هذه الصيغة. هذا كلام السيد الشهيد في الجمل المختصة. أما إشكالنا على السيد الشهيد، إشكالنا على السيد الشهيد، الإشكال الأهم في البند الأول وفي البند الثاني، تتحملوا أو ما تتحملوا؟ نقرأ العبارة ما تتحملوا. الثالث أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، وهي النسبة الإيجابية بين الملكية وبين العاقد، وبتعبير آخر التمليك، فإن الجملة الخبرية موضوعة بنسبة تامة، هاي النسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة، يعني لما يلحظ بالنسبة للمصداق يلحظ ثانيا في المصداق، هذا المصداق لما يكون متحققا بغير هذه الصيغة يسمى بأن هذا المفهوم متحقق بقطع النظر عن هذه الصيغة، وشيء مفروض عنه، يعني هاي الحيثية ما يلحظ، حيثية تحقق هذا الفرد بهذه الصيغة، هاي معنى المفروضية. معنى المفروضية يعني عدم ملاحظة حيثية صدور هذا الفرد بنفسي الاستعمال. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، ما لم يراد تحقيق ذلك الفرد طبعا كأنما يراد تحقيق هذه النسبة، يعني يراد تحقيق هذا المفهوم، لأن المفهوم يتحقق بالفرد، ما دام يراد تحقق الفرد كأنما يراد تحقق المفهوم، هذا معنى الإيجادية التصورية كما تقدم في الحلقة الأولى. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي بمعنى أن استعمال الجملة في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللهو كما قال المحقق الإصفهاني. ليش احنا شرحنا كلمات المحقق الإصفهاني؟ حتى نفهم هذا اللي يخير إليه السيد الشهيد، هذا الكلام يخير إلى إيجادية الإصفهاني، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد، هاي حيثية الصدور بهذا الاستعمال يسمى طريق الإنجاز والإيجاد. أما ما نلحظ حيثية صدور هذا الفرد بهذا الاستعمال، هذا شنو؟ حيثية الإنجاز منجزة ومفروغ عنها وما شابه من التعبيرات. ولكن نحن عندنا ملاحظة في البند الأول من كلام السيد الشهيد في الجمل المشتركة، وملاحظة في البند الثاني في الجمل المختصة، ولا نرضى بهذا الرأي. الرأي اللي خال عن الإشكال هو رأي المحقق الإصفهاني، مع دفع كل الإشكالات الواردة من السيد الشهيد والإشكال الوارد من السيد الخوئي، فلذلك بلا إشكال كلام الإصفهاني، وإن رأي آخر في الإنشاء. وصلى الله على محمد وآل محمد. لا من ناحيه الاستعمال، لا